بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. اللهم صل وسلم. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الوديعة، وهي أمانة عند المودع، وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها عند المودع. نعم. وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازه فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة هي ما يودع عند الإنسان، ما إذا أودع شخص أمانة عند الإنسان فإنها تسمى وديعة. أودعها أمانة يحفظها عنده، فإنه يعتبر مؤتمن في هذه الحالة، فإن لم يتعدى ولا مفرط فلا يضمنها إذا تلفت. فإذا أودع شخص عند شخص أمانة سيارة أو أمتعة أو أواني أو أقمشة ثم تلفت فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى وفرط، فإذا تعدى وفرط ضمنها، لأنه مؤتمن، لأنه أمين. ولو كان الأمين يضمنها لانقطع المعروف وصار كل واحد لا يقبل الأمانة. فالمودع أمين لا يضمنها إذا تلفت إلا إذا فرط أو تعدى عليها أو فرط في حفظها فإنه يضمنها. أما إذا حفظها بما تحفظ به أمثالها ولكنها تلفت بدون تسبب فلا يضمنها. أما إذا تسبب وتعدى وفرط كما في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فإنه يضمنها. نعم، أعد الصورة هذه. أحسن الله إليك. قال: وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. نعم. وإن لم يحفظها في حرز مثلها. نعم، إذا لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمنها. مثلا سيارة، أعطى سيارة وتركها في الشارع. في عادة بعض البلدان أنه في الليل في الشارع تكسر. قال احفظها في البيت، احفظها ثم تركها في الشارع يضمن، لأن هذا ليس حرزا له، لا بد أن يدخلها في البيت. أو قال له دخلها في البيت ترى ما آمن عليها، ثم تساهل وتركها في الشارع، خالف قول المودع فإنه يضمنها في هذه الحالة. نعم، كذلك سيأتي الآن أن الدراهم تكون في الصناديق والأقفال. نعم، أحسن الله إليك. أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازه فيها. نعم، فيه. ما وضعها في مثل الحرز، وضعها في حرز أقل، أقل حفظا من الحرز الذي أمره، يضمنها، يضمنها في هذه الحالة. نعم، لأنه خالف ما أمره به. نعم، أو تصرف فيها لنفسه. كذلك، أو تصرف لنفسه، مثل ما يفعل بعض الناس عند دراهم يتسلفها، يأخذ أقل ثم يردها بعد ذلك، ولكن ما استطاع في هذه المرة يردها، ضاعت ولا استطاع يردها، يضمنها لأنه متعدي. نعم، لا يتعدى عليها، يتركها كما هي. نعم. أو خلطها بما لا تتميز منه. كذلك، إذا خلطها بشيء لا يمكن فصلها منه، اختلطت مع غيرها بأشياء مشابهة لها، يضمنها في هذه الحالة لأنه متعدي. نعم، إذا كانت دراهم شيء آخر، إذا كانت دراهم وسجلها قد يقال إذا سجلها، لكن الأولى أنه يجعل حساب مستقل. نعم، أو خلطها بما لا تتميز منه، لكن هنا تتميز، يجعل حساب وسجلها، قال فلان عنده كذا، عنده كذا وكذا. نعم، أو أخرجها لينفقها ثم ردها. نعم، أخرجها لينفقها، أخرج الأمانة قال أنفقها وردها ثم عدم ورجعها، ثم تلفت يضمنها في هذه الحالة لأنه متعدي، لماذا يخرجها؟ فلما أخرجها صار ضامنا لها ولو ما أنفقها. إنسان عنده وديعة لفلان دراهم قال لنا بسلفها وردها عليه، ثم قال لا هذا لا يحل لعلي رجعها مرة ثانية، ثم تلفت يضمنها في هذه الحال، لمجرد إخراجها واعتبر متعدي. نعم. أو كسر ختم كيسها، كذلك إذا كان عليه ختم أو كيس لأنه هتك الحرز فيضمنها لو تلفت. نعم. أو جحدها ثم أقر بها، كذلك قال أعطني الأمانة قال ما عندي شيء ثم قال عندي، يضمنها في هذه الحالة لأنه بجحودها صار متعدي. نعم. أو امتنع من أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، نعم كذلك إذا امتنع من ردها وهو مستطيع قال طلبها منه صاحبها قال لا ما نعطيك إياها الآن، ثم تلفت يضمنها لأنه يعتبر متعدي بامتناعه. نعم. أحسن الله إليك. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. نعم. وإن قال ما أودعتني ما يقبل إلا ببينه، قال ما أودعتني ثم قال لا أودعتني لكنها تلفت أو رددتها عليك، ما يقبل في هذه الحالة إلا ببينه، لأنه أنكر ثم اعترف، أنكر قال ما أودعتني قال أعطني وديعة قال ما أودعتني أبدا ولا أعطيتني وديعة، ثم صار بعد يوم قال صحيح أعطيتني وديعة لكن رددتها عليك، هنا لا يقبل قوله إلا ببينه، حيث أنه أنكر جحد ثم أقر. نعم. أحسن الله إليك. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، يعني هذه تختلف الصورة، قال ما لك عندي شيء ثم قال بعد يوم نعم ما لك شيء لأني ردت عليك الأمانة، هذا يقبل لأن ما لك عندي شيء يعني لأني ردتها عليك، كان لك عندي شيء لكن الآن ما لك عندي شيء لأنه رد، لأنه فسر قوله ما لك عندي شيء لأنه ردها عليه. نعم. وإن قال ما لك عندي شيء، وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. نعم. يعني قال ما لك عندي شيء لأنه تالفة وهو لم يفرط أو لأنه ردها عليه، كل هذا يقبل. نعم. أحسن الله عليك. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. نعم. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها، لأن شأن العارية وإن كانت أمانة لكن لا بد أن ترد، عارية مضمونة. ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من صفان بن أمية أدراعا يوم حنين قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة عليه الصلاة والسلام، فالعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها، هكذا شأن العارية، إذا استعار إناء أو سكينا أو كتابا لا بد أن أرده، إذا تلف العارية مؤدات لا بد أن أرده، إذا تلف يضمن ثمنها. إيش وين والعارية تلف؟ قال والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. نعم. أحسن الله. لو كان محافظ عليها، ولو كان، لأن العارية لا بد أن ترد، العارية غير الأمانة، لأن العارية إنما استعارها ليستفيد منها، استعارت كتاب لتستفيد منه ثم تلف تضمن، استعارت قدر لتطبخ فيه ثم تلف تضمن، هذا غير الأمانة، الأمانة أعطاك شخص القدر قال احفظ عندك ثم تلف ما تضمن، لكن العارية أنت السيد، أنت المستفيد، أنت الذي طلبته، أولا أنت الذي طلبته لتستفيد منه، أما الأمانة لا، أودع عندك أمانة تحفظها لصالحه وما يستفيد منه. أمين. نعم. الفرق بين السورتين حرز يختلف، حرز المثل، الدراهم والدنانير تكون في الصناديق لا بد منها، ولا بهيمة الأعان تكون في الحضائر، والسيارة في أمثالها في البلد، لكن في البلد تجعل السيارات في الشارع، ثم جاء إنسان وكسرها يعتبر هذا هتك الحرز، وإن كان ما يضمن، وإن كانت في البلد ما تكون في الشوارع لابد يدخلها في البيت؟ لا لابد يدخلها. الحرص أن يدخلها في البيت. نعم. الله عليك شيخ، تفرق بين الصورتين. ها؟ ما الفرق بين الصورتين؟ من قال ما أودعتني ومن قال ما لك عندي شيء. عندي شيء. ثم قال نعم مالك عندي شيء، قال اني لأني رددتها عليك انا صادق لما قلت مالك عندي شيء، لاني رديت على كلام انا صار مالك عندي شيء. نعم. ها الوديعه ما صرف فيها الوديعه نفس العين، واذا الا اذا تلفها، اذا تلفت بتعدد وتفريط يضمن قيمتها او مثلها. ها الدراهم، هذه الدراهم يعني الدراهم لا بأس هذا. نعم. لكن عاد هذه مسألة الآن الوديعة، هل إذا أعطاه دراهم قال احفظها، هذا مسألة كونه يدخلها في الحساب هذا شيء آخر، لأنه إذا كان يعني إذا كان مثلا أذن له أن يدخلها في الحساب لا بأس، أما أن يدخلها في الحساب ولم يأذن له معناها إذا قال احفظها معناها احفظها في التجوري عنده، هذا هو الأصل. أما إذا دخلها في الحساب يكون لابد من إذن، لأنه قد تضيف الحساب، قد يحصل عليها شيء. نعم هذا هو الظاهر، إذا قال احفظها عندك في التجوري ثم أعطاها في الحساب نعم هذا خالف. نعم. لا قرض شيء غير الأمانة، إذا قال أقرضنيها صار قرض، قال مثل ما فعل الزبير. الزبير رضي الله عنه كان عليه ديون كثيرة بلغت كم ألف مليون وكذا، لما توفي رضي الله عنه سددت. قال في الحديث وإنما كان سبب الديون أن الرجل إذا أعطاه الأمانة قال لا ولكنه قرض، ولكن يكون قرض، فاجتمعت عليه الديون، فإذا قال جعلها قرض صار قرض. قرضنيها. نعم. نعم. ها شيخ قال على مسألة العالية مضمونة، قال وهذا فيه خلاف بين العلم والمذهب، وأنه يضمنها مطلقا لأنه قبضها لمصلحته هو والانتفاع بها. فالقول الثاني وهو الصحيح أن العالية لا تضمن إلا بالتعدي، وجه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة، قال هذا من باب الاشتراط والمسلمون على شروط. النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مضمونة من باب الاشتراط والمسلمون على شروطهم، فإذا اشترط عليه فإنه يضمن مطلقا. مش قال الشارع حس قبل أحسن إليك، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام حجة الوداع العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود. بس ما ذكر خلاف، ما ذكر خلاف، يحتاج المراجعة المغني. عندك في خلاف؟ ايش وعن الامام؟ يعني الروايه الثانيه انها لا تضمن الا اذا تعدى او فرط او اشترط. قال انا اعطيك العاريه، اعطيك الكتاب لكن اشترط عليك ان تلف تضمنه. انا اعيرك الكتاب لكن الكتاب هذا ثمين ومهم عندي، يمكن ما احصل غيره او ما عندي نقود اشتري مثله. أنا أشترط عليك أنك تضمن أو تعدى. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها الشيخ تقي الدين، له وجه، لكن المذهب هو الأول، ما مشاع المؤلف هو المذهب هو المشهور. الثاني رواية عن الإمام أحمد يحتاج إلى مراجعة أيضا، كذلك المغني وغيره أيضا في الأدلة والتوجيهات. نعم. يكون مسألة فيها مذهبان، في كل روايتان، المذهب أنها مضمونة على كل حال لأنه قبضها من أجل مصلحته وتخالف الوديعة. الوديعة إنما دفع إليه من أجل مصلحته هو، وأما المستعير هو الذي انتفع. ولحديث صفوان ولحديث ذكره والقول الثاني والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط أو اشترط عليه ضمانها. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والغالب اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختيارات موفقة، ولا يلزم هذا في كل اختياراته رحمه الله. فمثلا من اختيارات رحمه الله في الحج أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، وهذا ليس عليه العمل الآن مرجوح. واختيار الشيخ رحمه الله عاقل هذا الخلاف فيها الخلاف. نعم سب وجوب العارية قول قوي، ها شيخ الإسلام قوله بوجوب العارية بل قول قوي، يعني قال تعالى ويمنعون الماعون، الله تعالى ذمها ذم المشركين، جعل من أوصاف المشركين منع الماعون. إذا كان الإنسان إذا كانت العارية لا تتلف ولا يحصل عليها ضرر وليس بحاجة إليها فليس له أن يمنعها. القول بمنعها القول بوجوبها قول قوي تدل عليه الآية الكريمة ويمنعون الماعون، لأن الله ذم المشركين. نعم إذا طلب سكين أو دلو في بئر أو صحن ينبغي بذله. نعم إيه ها المقصود إنه يشترط عليه من الأصل، يشترط عليه وترى تضمنه. نعم كتاب الإجارة سم. نعم وديعة ليش تتلف؟ ها نعم إذا خشي على التلف نعم هذا أصلح كونه يبيعه ويحفظ ثمنه طيب. نعم ها حافظه لكن تتلف ولو كانت محفوظة شيء يتلف محدد لو شيء من الشيء اللي يحفظ أو له وقت محدد حبوب مثلا إذا مضى عليها أكثر من سنة تخير يصيبها مثلا دودة أو تمر إذا مضى عليك كم سنة تغير طعمه يعني له وجه هذا أصلح هنا يبيع ويحفظ ثمنه. نعم نعم هذا والله لا هذا أصلح أقول هذا أصلح. نعم